ومهما تمكن لا يعني أن الحق ينفع أبدا. هذا طمأنينة عندي. اليوم أيها الإخوة نشاهد الباطل في العالم ينتشر انتشار كبير. اليوم تنشر الرذيلة وتنشر المقاطع وتنشر الصور، ينتشر الإلحاد، ينشر وسائل كثيرة وصلت إلى الناس، وصلت إلى جيوبهم، كل الناس وصلوا إليه وسائل. لكن نقول نحن عندنا طمأنينة أن الحق باق لا يمكن أن ينطفئ. والعجب عندما أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. سبحان الله، اللمبة فوق كشاف فوق تطفئه بالنفخ باقي. كان يقال مهما بذلت لإبعاد الناس عن الحق ومهما وجدت من ضلال الناس واتباعهم للباطل، فالحق لا يزال باطل لا يمكن أن يستأصل. هذا يعطينا طمأنينة، وذلك لأن الله تعالى حافظ لدينه. أليس الله قد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ لا شك. وحفظ الله لدينه ببقاء علماء الأمة. اليوم نجد أيها الأحبة من الناس من يجرع على العلماء ويقول أين دورهم وكيف وكيف، نقول لا، رويدكم عليهم. فلا يزال في الأمة علماؤها، ولا يزال في الأمة دعاتها، ولا يزال في الأمة نقول الصالحون فيها، لكنه لا يلزم أن يكون كلهم على مستوى واحد، وإنما سنة الله أن يكون في زمان يكثر وفي زمان يقل. في عهد الإمام أحمد كانت الصولة والجولة والقوة، أبعد أهل السنة وأئمتهم عن أن يبينوا للناس ويضحوا لهم. من كان في الصدارة؟ أئمة الاعتزال والضلال والانحراف. حتى ذكره المؤلف يحكي معاناة ما كان الناس فيه منها، ولهذا قال وهو يتحدث عن هذا الواقع المرير الذي عاشه الناس، ذكر ما كان الناس فيه من، يقول عن أهل الباطل، فقالت ألسنة أهل الباطل على أهل السنة ووضعوا السيف والصوت على علماء أهل السنة. قال فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوها وصار مكتومين، لا يستطيع الإنسان يتكلم بعقيدة أهل السنة، وذلك لظهور البدع وكثرتها، واتخذوا لها المجالس والمعاهد والمدارس وأئمة المساجد والعلماء كلهم تحولوا إلى، تحول أو نقول قوي هؤلاء. أهل الحق لا زالوا باقين، لكنهم منعوا من الصدارة والانقلاب. ثم لا يزال أن بقي أهل الحق، لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هذه العصابة. لما ذكر المؤلف أنهم عصابة، هنا أمر مهم جدا ووصية لنا جميعا، وصية للعلماء ولطلاب العلم وللدعاة إلى الله وللصالحين المصلحين، التفوا عصابة واحذروا من التفرق. عندما يتفرق العلماء ويتفرق الدعاة ويتفرق طلاب العلم ويتفرق الأخيار بالانقسامات التي توجد في الأمة، هذا دليل على ضعفهم. ولما ذكر أنهم عصابة، عصابة تلف، لكنهم عصابة على أي شيء؟ على الحق، عصابة على السنة، عصابة على عقيدة أهل السنة، عصابة على الدين، عصابة على تبيين الناس خير للناس. ولهذا جاء الحق والسنة. نحن في حاجة إلى التمسك بهذين الأمرين، ودائما ينبغي لنا أن ندعو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن يصبح يبصر بنور الله. ولهذا جاء الحديث فبي يسمع وبي يبصر وبي يعني يمشي وبي ما، كل هذه تأتي لأنك على الحق أينما توجهت، وهذا توفيق من الله عز وجل للإنسان أن يكون من هؤلاء. نجد أيها الإخوة العصابة دائما تدل على الاجتماع، وتدل على التآلف، تدل على الترابط، تدل على التعاون، وتدل على الرحمة والحرص على تبليغ الناس. ذكر هنا يهديهم الله، نسأل الله أن يهدينا في من هدى. نحن في كل ليلة عندما نقول اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا. ومن اللطائف أنه ينبغي دائما ولو كنت من أفضل الناس علما وصلاحا وتقوى أن تدعو الله أن يهديك. ألسنا في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ نحن أحوج قبل أن أهدي الناس، أنا في حاجة إلى هداية نفسي قبل أن أنطلق لغيره. فإذا وجد هذا المعنى في نفس الإنسان كان له من الأثر العظيم في هدايته. يهديك الله بمعرفة الحق، يهديك الله بمعرفة تفاصيل الحق، يهديك الله تعالى للحق بدليله، يهديك الله تعالى فيحبب إليك العمل بالحق، يهديك الله تعالى كذلك للعمل بالحق بتفاصيله. مصيبة في بعض الأحيان نحن نعرف الحق ولا نعمل. كم منا من لا يصلي سنة الضحى، كم منا من لا يحرص على الأوراد، كم منا من لا يحرص من أعمال نعرف حكمها، لكن ما هدينا إلى قضية العمل. ثم نحن في حاجة إلى أن نسأل الله أن يثبتنا على هذا الحق وأن نتمسك به. ثم ذكرت مسألة عظيمة، قال ويهدي بهم غيرهم. هذه طبيعة أهل الحق، ليس الحق لذواتهم. بعض الناس يقول يا أخي عليك بنفسك، ما لك دخل في الناس، لا تنصح، لا تأمر بالمعروف، لا تنهى عن المنكر، لا تبين للناس شيء، اترك الناس، ما لك دخل فيه، ما أنت المسؤول عن آدم وذريته. هذا كلام باطل. ديننا جعلنا أننا من خير أمة أخرجت للناس، لا لشيء إلا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اليوم نجد أيها الأحبة، يعني أذكر موقف ليه، طرحنا مسألة وهي مسألة علمية، هل الله يخلق شرا محضا من كل وجه أم لا؟ هناك شرور في الأمة، زلازل، براكين إلى غيره، هناك مخلوقات نجدها الآن فيها شر على الناس، الجراثيم والبعوض والذباب وغيره، لكن لله فيها حكمة لما خلق، ليست شرا محضا، ولو قلته أنا ليست شرا محضا، لأن الله لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة. حتى إبليس وهو إبليس الله جعل في خلقه في بعض الجوانب من الحكمة خير للناس. ضربتها لشباب وهو من باب الملاطفة لما أجابه، قلت إبليس لما وجد احتجنا الدعوة إلى الله عز وجل، فاحتجنا يوجد دعاة، صح؟ إبليس لما وجد الآن احتجنا لمن يعلم الناس العلم من العلماء وغيرهم. إبليس لما وجد احتجنا إلى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كان الناس على استقامة كلهم ما تحتاج تأمر لحد، صح وإلا؟ ما تقول الإنسان يا أخي اتق الله لا تدخن، اتق الله لا تسمع عن حرام، اتق الله كذا، خذ سواسية. فابتسم أحد الطلاب قال ما شاء الله إبليس صار موظف حق الهيئة دي. أنا تبسمت وقلت له أسألك سؤال، أخوك الصغير لو رأيت تدخن إيش تسوي؟ قال أنصح. أخوك الكبير لو دخل بضرورة خمر إلى البيت ستقول خير إن شاء الله، بيتنا بار، أجلب وجهي. قلت أنت الآن موظف تبع إبليس، أنت الآن تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، بالاتفاق كلنا نأمر بالمعروف والنهي عنه، ليست هي مهمة هذا الجهاز وحده، وإنما كلنا نأمر بالمعروف والنهي عنه. ولكن كما قال الله تعالى فقولا له قولا لينا. إذن نحن في حاجة إلى أن نعرف أن أهل الحق يهدون الناس، ويجب أن نعلم أن هناك مسائل مهمة مترابطة. تعليم الناس العلم هو من هداية النفس، الدعوة إلى الله هي من هداية النفس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من هداية الناس، النصيحة هي من هداية الناس. صارت هذه معاني متداخلة وهي لكل مسلم، ما في أحد يقول هذه المسألة ليست لي ولا تدخل علي، بل كلنا نحن مطالبون بهذه القضايا لأنها أصول عندنا في ديننا. ومن توفيق الله للعبد أن يجعله الله هاديا مهديا. سبحان الله، يجعلك الله مهديا بأن بنفسك، وهاديا تهدي غيرك. هذا توفيق من الله عز وجل. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن يجب أن نعلم مثلا أيها الإخوة، أكمل الناس هداية هم العلماء الربانيون. ما يأتينا إنسان يقول يا أخي العلماء ما لهم دور، من يقول؟ يدرس هداية وله دور، يفتي وله دور، يعلم الناس له دور، يطبق السنة بنفسه، الناس تهتدي به بمجرد رؤية فعله وخلقه وأدبه. هذا يسميه نوع من الهداية، من يقول أنه ليس له هداية؟ وبناء على ذلك نحن مطالبون جميعا بالحرص على أن نهدي الناس وندلهم بخير ما نعلمه. قال: ويحيى بهم السنن. هذا يعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، أنه يجب على العلماء أن يطبقوا السنة في سلوكهم قبل أن يطبقوها بأمثلتهم. إذا أردت أن تعلم الناس علما فابدأ به بنفسك قبل أن تنقله لغيرك. من السهل أن أقول للناس في خطب ومحاضرات ثم إذا فتشت وجدت أني لما تقولون ما لا تفعلون. نعوذ بالله أن تكون أقوالنا حججا علينا، ونعوذ بالله أن نكون ممن خاطبهم الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كان أين عقولكم؟ أين قلوبكم عندما تقولون الناس شيئا وأنتم لا تعملونه؟ ويدلنا على أن الرسل العلماء وكذلك أهل السنة يحيون السنة. ويعطينا مسألة أيها الإخوة، كل